الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تنكير المسند إليه، لأن الحال المقابل للتعريف الذي تقدم بحثه مفصلا هو التنكير. وبحمد الله تعالى أن التنكير ليس له تقسيمات متعددة كالتعريف، فلأجل ذلك البحث فيه يكون مختصرا. لماذا المتكلم يأتي بالمسند إليه نكرة؟ قبل أن نذكر هذه النكات البلاغية التي ذكرت في الكتاب، أحب أن أشير إلى نكتة في المقام. حاصلها أن غالبا هذه النكات التي ذكرت في التنكير في الحقيقة لا تستفاد من صرف النكرة، وإنما تستفاد من قرائن الأحوال، وإلا إذا ذات النكرة لوحدها، وبالنكرة كيف تكون منتجة لنكات متعددة؟ النكرة لها قابلية، عليكم السلام والسلام، النكرة لها قابلية بأن يقصد منها هذه النكات الكثيرة. أما تعيين هذه النكتة أو تلك النكتة يحتاج إلى قرينة، وغالبا ما تكون القرينة يقتضيها مقتضى الحال، أو قرينة حالية، قرينة مقامية، لا أنها قرينة ماذا؟ لفظية. وإلا الآن سوف يأتي مثلا من جملة النكات للتنكير التعظيم، من جملة النكات التحقير. فقد يسأل سائل أنه كيف النكرة التي هي شيء واحد طارة تفيد التعظيم وأخرى تفيد التحقير، كيف طارة تفيد التقليل وأخرى تفيد التكثير، كيف مرة تفيد الإفراد الشخصي ومرة تفيد الإفراد النوعي؟ ففي الحقيقة ليست ذات النكرة هي التي تفيد هذه الأمور، وإنما النكرة لها الصلاحية بمعونة قرائن الأحوال نستطيع أن نستفيد هذه النكات. هذه اتركها في ذهنك، لا ذات النكرة تدل على ذلك. واضح هذا الشيء؟ ببركة قرائن الأحوال نستفيد صرف النكرة إلى نكتة من النكات التي سوف تأتي. خلاصة النكات التي ذكرها أن النكرة بحسب طبيعة وضعها تدل على الوحدة. سابقا ذكرنا أن قيد الوحدة قد أخذ في حقيقة النكرة. غاية الأمر واحد غير معين، لذا عرفت النكرة بأنه ما يدل على شائع في جنسه، واحد غير معين. خب، هذا مما لا شك فيه، إلا أنه في بعض الأحيان تأتي قرينة تصرف هذه الوحدة إلى الوحدة الفردية، بمعنى يعني واحد لا اثنان، وأخرى تأتي قرينة تدل على أن الوحدة وحدة نوعية، بمعنى النوع واحد من الجنس. واضح هذا الشيء؟ فسواء كانت الوحدة في النكرة وحدة فردية أو وحدة نوعية، تبقى النكرة تدل على شائع في جنسه. مثلا وحدة فردية كفرد من أفراد العالم، كزيد كعمر كبكر كخالد، هذا يدل على فرد من أفراد هذا الكل اللي هو العالم. وعندنا وحدة ماذا؟ وحدة نوعية، كما لو كان عندنا جنس وتحته عدة أنواع، فنقصد نوع واحد من هذه الأنواع لكن غير معين، فتبقى النكرة تدل على شائع في جنسي. خب، إذن النكرة بحسب طبيعة وضعها تدل على واحد غير معين. هذا الواحد غير معين هو واحد فردي أو واحد ماذا؟ نوعي. هذا نحتاج إلى قرائن الأحوال. مثلا في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل لا رجلان، هذه وحدة ماذا؟ فردية. وأخرى تكون الوحدة مثلا ربما تكون المقصود الوحدة وحدة نوعية، يعني جاء رجل لا امرأة. في الوحدة الفردية ماذا تقول؟ الرجل لا رجلان، يعني تنفي التثنية والجمع. في الوحدة النوعية ماذا تقول؟ رجل لا امرأة. واضح هذا الشيء؟ فإذا صارت أن تكون الوحدة التي تدل عليها النكرة وحدة فردية، وأخرى تكون وحدة وحدة نوعية. هذا من جملة النكات التي تذكر للنكرة. من جملة النكات أيضا التي تذكر، طبعا في بعض الأشياء عند تطبيق العبارة نقرأها، لا نريد نشوش البحث، فقط الآن نذكر النكات. من جملة النكات التي ذكرت تأتي النكرة للتعظيم طارة وللتحقير أخرى، ويفهم ذلك بحسب قرائن أحوال، مرة يكون بصدد المبالغة مثلا المتكلم فنفهم التعظيم، مرة يكون بصدد الاستهزاء أو بصدد شيء آخر نفهم، قد نفهم التحقير. وأيضا قد تأتي النكرة للتقليل أو للتكثير. لكن ما الفرق بين التقليل والتكثير والتحقير والتعظيم؟ هل يوجد فرق بينهما؟ يقول نعم، التعظيم والتحقير إنما يكون بلحاظ الكيفيات والأمور المعنوية، التقليل والتكثير بلحاظ ماذا؟ الكميات، لا بلحاظ الكيفيات، يعني قليل أو كثير بلحاظ الكم، عظيم أو حقير بلحاظ الكيف. طبعا في بعض الأحيان نستعمل التقليل والتكثير في الأمور المعنوية لكن بلحاظ متعلقها، متعلقها مما يتصف بالكم، كما سوف يأتي في قوله تعالى ورضوان من الله أكبر. هنا ليست للتعظيم، وإن كان الرضوان أمر معنوي تغنى باعتبار متعلق الرضوان. متعلق الرضوان ما هو؟ القصر، حورية، بحر من عسل إلى آخره، هذه متعلقات كمية حسية أو معنوية؟ حسية. فبلحاظ متعلقاتها وصفت بالكبر والصغر، بالقلة والكثرة. واضح؟ ففي بعض فإذا التعظيم والتحقير راجع إلى المعنويات، التقليل والتكثير راجع إلى الكميات، وقد يتصف ما هو من المعنويات بالقلة والكثرة بلحاظ متعلقه كما في مسألة الرضوان. واضح هذا المطلب؟ في بعض الأحيان بعض الأمثلة يذكرها المصنف، مثلا قد يجتمع أو ممكن أن يقصد من التنكير الإفراد، يعني الوحدة الفردية، ويمكن أن يقصد من التنكير التنويع، يعني الوحدة النوعية، يعني قابل الآية الشريفة أن يقصد بها أحد هذين المعنيين. فهذا البحث مضافا إلى ذلك النكتة الأخيرة ويكتب البحث التنكير، أنه في التنكير قد يرجع ترجع هذه النكات إلى نفس المسند إليه، يعني مثلا تريد أن تكفر أو تقلل أو تعظم أو تحقر نفس المسند إليه، وأخرى يكون المقصود غير المسند إليه، فيختلف ذلك باختلاف الأمثلة. طبعا في بعض الأمثلة فيها نقاش، عندما نصل إليها إن شاء الله نفضلها. اعتبار المختصر طويل وفي صعوبة، نحاول أنه في الشرح نحاول نلخص المطالب البلاغية المهمة، وفي التطبيق التطبيقات ندقق فيها حتى نستفيد من الوقت أكثر. يقول وأما تنكيره، أي تنكير المسند إليه، فللإفراد يعني لماذا تأتي بالنسب إليه نكرة؟ لأجل إفادة الوحدة الفردية الإفراد، يعني أنه فرد لا فردة. خب، أي للقصد إلى فرد مما يقع عليه اسم الجنس، نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني رجل يعني لا رجلان. أو النوعية، النوعية يعني الوحدة النوعية، يعني نوع من أنواع الجنس. مرة تقول فرد من طبعا مقصود من الجنس هنا ليس المعنى خصوص المعنى المنطقي، مقصود من الجنس ليس خصوص المعنى المنطقي، بل الكل الذي تحته أفراد ومصادق أوسع منه. واضح؟ سواء كان نوعا في المنطق أو كان فصلا أو كان خاصة أو عرض عام أو جنس، المهم المقصود هنا من الجنس ليس خصوص ماذا؟ الجنس الاصطلاحي المنطقي. نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وإلا رجل ليس جنسا بالاصطلاح المنطقي. أو النوعية، أي للقصد إلى نوع من الجنس، نحو على أبصارهم غشاوة. لماذا قال وعلى أبصارهم الغشاوة، لم يقل وعلى أبصارهم الغشاوة؟ هنا يريد أن ينكر ليفيد الوحدة، لأن النكرة تدل على الوحدة، لكن الوحدة غير معينة، أي نوع من الأغطية. لكن هنا بواسطة القرائن عرفنا ما هو هذا النوع، لذا يقول وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى. هذا مثال المصنف. إذن المصنف مثل على تنكير التنويع بقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة. السكاكي في مفتاح العلوم هذا المثال ذكره مثالا على التعظيم، لأن من جملة النكات قبل قليل أشرنا من جملة نكات الإتيان بالمسند إليه نكرة تعظيم المسند إليه. خب، فهناك بحسب الظاهر إذن تفاوت بين رأي المصنف وبين رأي السكاكي في هذه الآية الشريفة. هذه الآية عند المصنف مثال للتنويع، وعند السكاكي مثال للتعظيم. البعض حاول أن يوفق بين هذين الرأيين بأن يقول بالنتيجة التعظيم هو نوع ونوع من الأغشية، الغشاء العظيم نوع من أنواع الأغشية، نوع من أنواع الأغشية. فحينئذ جمعنا بين رأي السكاكي ورأي المصنف، فلا يكون هناك خلاف بينهما. السكاكي عبر بالتعظيم والمصنف عبر بالتنويع، والتعظيم نوع من أنواع من الأنواع، غشاوة عظيمة يعني نوع من أنواع الأغشية وهي الغشاء العظيم. واضح هذا الشيء؟ لكن في الحقيقة هذا الجمع لا يصح، لأن نفس السكاكي ونفس المصنف ذكرا نكتة التعظيم في مقابل نكتة التنويع، التنويع في مقابل الإفراد، التعظيم في مقابل التحقير، فلا يصح أن نجمع بينهما بهذا الشكل. لذا يقول وفي المفتاح أنه للتعظيم أي غشاوة عظيمة. إذن من جملة النكات ماذا قلنا؟ الإفراد أو التنويع. بعد يقول أو التعظيم أو التحقير. شوف، في بيت من الشعر جمع فيه التعظيم وماذا؟ والتحقير. له حاجب عن كل ماذا؟ له حاجب عن كل أمر يشينه، أو له حاجب في كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. شوف، كلمة حاجب تكررت في هذا البيت مرتين، فنلتفت إليها. له حاجب عن كل أو في كل عفوا في كل أمر يشي، وليس له عن طالب العرف حاشب، له حاجب. طبعا حاجب ما هو إعرابها؟ مبتدأ، فهي مستدلة. وليس له عن طالب العرف حاجب، وحاجب ما هو إعرابها؟ اسم ليس، فهي مستدلة. في كليهما وقعت النكرة ماذا؟ وقعت النكرة مستدلة. لكن التنكير في الأول يراد منه شيء، والتنكير في الثاني يراد منه شيء آخر. أولا تعال نشرح معنى البيت حتى يتضح ماذا؟ يتضح المعنى. يقول له حاجب في كل أمر يشيله. يريد يقول أن الشاعر يمدح شخصا، هذا الممدوح عنده رادع، عنده رادع في نفسه يردعه عن الأمور الشائنة المعيبة. هذا الرادع الذي يردع عن الأمور المعيبة يكون رادعا حقيرا أم عظيما؟ عظيم. هذه الإرادة التي تمنعك عن فعل الأمور القبيحة إرادة عظيمة. فإذا الحاجب الأولى ما هي؟ ما التنوين فيه، التنكير فيه لأي شيء؟ للتعظيم. في الشق الثاني يقول وليس له عن طالب العرف حاجب. هنا حاجب الثانية يريد أن يقول إذا أراد أن يعمل معروفا، عرف يعني بمعنى المعروف، إذا أراد أن يعمل معروفا فلا يوجد شيء، فلا يوجد مانع يمنعه. هذا معنى الشق الثاني. بقرينة أن الشاعر في مقام المدح، بقرينة أن الشاعر في مقام المدح نقول نستفيد أن الحاجب الثاني المراد منها التحقير، لأنه من باب أولى أن إذا كان حاجب قليل وحقير لا يوجد غير موجود حتى يمنعه عن عمل المعروف والخيرات، فمن باب أولى الحاجب العظيم أن لا يكون موجودا. فنفى الحاجب العظيم عن طريق نفي اللازم. الحاجب العظيم كيف ينتفى هنا؟ عن طريق نفي الحاجب الحقير. إذا مانع حقير ما موجود فهو يفعل الخيرات ولا يوجد عنده ولو مانع حقير، فمن باب أولى المانع العظيم غير ماذا؟ غير موجود. فإذا الحاجب التنكير والتنوين، تنوين التنكير في حاجب الثانية لإفادة التحقير، بخلاف الحاجب الأولى له حاجب في كل أمر يشينه، الحاجب الذي يمنع الإنسان عن فعل القبائح هو حاجب حقير أو عظيم؟ عظيم. وهنا أراد أن ينفي جميع أنواع الحواجب، شوف جميع أنواع الموانع التي تمنعه عن فعل الخيرات أراد أن ينفيها. لو كان المراد بحاجب الثانية التعظيم، خب ربما حاجب عظيم ما موجود لكن حاجب حقير موجود، ربما حاجب قوي ورادع قوي ما موجود لكن رادع ماذا؟ قليل ربما يكون موجود. فإذا نفى الرادع القليل فقد والحقير فقد انتفى الرادع، انتفى الرادع العظيم. لذا يقول أو التعظيم أو التحقير كقوله له حاجب، أي مانع، له حاجب أي مانع عظيم. سابقا ذكرنا إذا تذكرون في بحث الفصاحة أشرنا إلى مطلب أنه يوجد فرق بين النحاة وعلماء البلاغة. النحاة لا يستشهدون بكلام كل شاعر بخلاف علماء البلاغة، فإنه يستشهدون بشعر الشعراء المعتد بهم وإن كانوا من المولدين. لما ذكرناه سابقا من أن النكات البلاغية نكات عقلائية ارتكازية لا يفرق فيها بين لغة وأخرى، لا أننا نتكلم هنا عن رفع الفاعل، رفع الفاعل لابد أن نشوف أصل العرب ماذا يفعلون، يرفعون الفاعل أو ينصبون الفاعل، بخلاف النكات البلاغية فإنها لا تختص بلغة دون أخرى، فهي عامة للعقلاء ملتف جيدا. فلذا لا مانع من أن نستشهد بالشعر هذا الرجل وإن كان من غير القدماء بل من المخضرمين، وكذلك إذا كان من المولدين، لكن بشرط أن يكون شعره مما يعتد به، لأنه واحد مبتدئ في الشعر. المهم يقول: قوله له حاجب أي مانع عظيم في كل أمر يشيله أي يعيبه، وليس له عن طالب العرف حاجب أي مانع حقير، فكيف بالعظيم؟ يعني إذا المانع الحقير ما موجود فكيف بالعظيم؟ من باب أولى أن لا يكون. هذا إذن النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والسادسة يقول: أو التكثير كقولهم إن له لإبلا. وإذا وردت هذه الجملة في مقام المدح أو في مقام تعداد الفضائل أو في مقام تعداد الأموال وبيان الغنى، هذا يكون قرين على أنه ماذا؟ إن له لإبلا كثيرة. شوف ما ذكر لها عدد معين حتى يبقى الذهن يسرح، إن له لإبلا يبقى ذهنك يسرح كم؟ إن له لقصورا كم؟ 10 قصور ربما أكثر. هذه ماذا؟ تكثر المطلب في مقام إحصاء الغنى مثلا أو في مقام ذكر الغنى أو المدح أو نحو ذلك. وإن له لغنما أو التقليل فقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. رضوان ماذا؟ رضوان قليل، أكبر من هذه الدنيا ولو كانت كثيرة، هكذا الآية تريد أن تشير. لأن الآية: هل أنبئكم بماذا؟ ماذا تقول الآية؟ عندما يتكلم عن هذه الآية، عندما يقول الباري عز وجل في سورة آل عمران، يقول: إنما الأموال وال لا عن يتحدث عن النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله أكبر. يعني حتى الرضوان، رضا الله لو كان قليلا، حتى الرضوان القليل أكبر من تلك مثلا من هذا النساء والأنعام والحرث والبنين، حتى لو كانت ماذا؟ كثيرة. يعني الرضوان القليل أكبر من هذه الأمور حتى لو كانت كثيرة. خب لماذا حملنا التنكير هنا على التقليل، لم نحمله على التحقير؟ أولا لا يتناسب مع الرضوان أن يقال له حقير، وثانيا في مقابله ماذا يوجد؟ أكبر. تفهمنا؟ فأكبر عادة تستعمل في الكميات، فلذا ناسب أن نحمل الرضوان على ماذا؟ على التقليل. هنا قد واحد يشكل إشكال أن الرضوان من الأمور المعنوية ليست من الأمور المادية حتى تتصف بالقلة والكثرة، لأنه قبل قليل ماذا قلنا؟ الذي يتصف بالقلة والكثرة ما هو؟ الكميات الماديات، ورضوان من الأمور المعنوية. فقول هنا وصفه بالقلة والكثرة لا باعتبار ذات الرضوان، باعتبار مورد ومتعلق الرضوان. الرضوان كيف يكون؟ لماذا ينعكس الرضوان؟ بإعطاء الجنة، بإعطاء الحور العين وهكذا. بالنتيجة مهما بأي معنى تفسر الرضوان، هذا الرضوان يبرز في الخارج بشيء من العطايا تكشف عنه، لأنه هنا ليس في مقابل ماذا في يعني يريد أن يقول، أو ربما هكذا نحمل الآية الشريفة على تفسير لعله أفضل، أنه هذه ورضوان من الله أصلا ناظرة إلى ماذا، إلى ماذا؟ ليست إلى النساء والبنين والقناطير، وإنما ناظرة إلى الجنات والأزواج المطهرة، وكل هذه الأمور يقول لا تساوي أمام ماذا؟ رضوان الله، كما يشير الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل، أنه المصيبة ليست هي ماذا؟ أن أحرق في النار، المصيبة هي البعد عن الله عز وجل. المهم يقول هو الفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة، فهو راجع إلى المعنى إلى الكيفية، والتكثير باعتبار الكميات والمقادير، فهو يرجع إلى الأمور الحسية، إما تحقيقا كما في الإبل، في الإبل بل أمر حسي حقيقي فالكمية فيها محسوسة، أو تقديرا كما في الرضوان. ليه؟ لأن الرضوان وإن كان أمرا معنويا لكن باعتبار ما ينكشف به الرضوان، رضا الله ينعكس، هل أنت إذا كنت راضي عن شخص ينعكس في العطايا، ينعكس في هذه الأمور، وهذه أمور ماذا؟ محسوسة، فبحسب التقدير يكون الرضوان حسي، وإلا هو في حد ذاته ليس، وإنما هو من الأمور المعنوية. وكذا التحقير والتقليل، وللإشارة إلى أن بينهما فرقا، بين ماذا؟ بين التعظيم والتكفير. قال وقد جاء للتعظيم، فاعل جاء ماذا؟ يعني التنكير، وقد جاء التنكير للتعظيم والتكفير نحو وإن يكذبوا. خب كيف جيدا قبل أن نشرح هذا الشاهد، الشارح ماذا قال؟ أن المصنف حتى يبين لنا أنه يوجد فرق بين التعظيم وبين التكثير جاء بهذه العبارة وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير، من أين نفهم أنه يوجد بينهما فرق؟ نفس المقابلة. نعم نفس المقابلة، نفس المقابلة. جيد، وبعبارة أخرى أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. لما قال تعظيم للتعظيم والتكفير، الأصل في العطف أنه يقتضي ماذا؟ المغايرة، عطف التكفير خلاف الأصل كيفما كان. نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. يشرح لنا المصنف بناء على التكفير ماذا يكون معنى الآية؟ يكون معنى الآية فإن وإن يكذبوك فقد كذبت رسل كثيرة، يعني أنت لست أول رسول تكذب، والشيء إذا عم، إذا عم ماذا؟ هان الشيء، إذا عم هان، يعني المصيبة إذا كانت عامة تهون على الشخص، بخلاف ما لو تنزل مصيبة عليه لوحده، تفهمنا؟ يعني الآن واضح يقيس الواحد على نفسه، مرة يكون هو لوحده في السجن، مرة لا يكون مع خلق كثير. بلي نعم مرة بلي مرة يكون واحد لا لا يوجد عنده إقامة، مرة يكون كل لا يوجد، لأنه عندما تكثر يشكلون أزمة دولية بعد يسعون إلى حل هذه القضية. بل وهذا ناظر إلى التكثير. وذو آيات عظام، هذا ناظر إلى ماذا؟ إلى التعظيم. لماذا لم يقل مثلا ورسل عظام؟ يعني لأن التعظيم ينبغي أن يكون وصف لنفس الكلمة، رسل عظيمة، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل عظيمة، لماذا قال وإن يكذبوك فقد كذبت رسل ذو آيات عظيمة؟ لماذا فسر بهذا؟ واضح السؤال؟ السؤال أنت عندما تقول للتعظيم مثلا وعلى أبصارهم غشاوة، ما هو المتصف بالعظام؟ نفس الغشاوة، يعني غشاوة عظيمة. خب هنا عندما قال وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، لماذا لم يقل رسل عظيمة؟ قال ذو آيات عظام. ما هو السبب في ذلك؟ تكذيب لنفس الرسل، قال الرسل اي فكذب نفس الرسل. الآيات ليست شاعرة حتى يقال أنه يقال لهذه الآيات أنت كاذبة أيها الآية، كذبت. فإن يكذبوك، ظاهر الخطاب التكذيب لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت رسل. هنا الجواب عن هذا السؤال أن الشارح أو المصنف أراد أن يثبت المطلب عن طريق الكناية. سيأتي أن الكناية عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم. إذا كذبت الآيات فقد كذب، فقد كذب صاحب الآية، فقد كذب الرسل. فلذا قال وذو آيات عظام، هذا ناظر إلى التعظيم. وقد يكون للتحقير والتقليل معا، نحو حصل لي منه شيء، يعني إما شيء حقير إذا كان ناظر للأمور المعنوية بحسب المقام، أو شيء قليل إذا كان ناظر للأمور الحسية، أي حقير قليل. هذا كله في تنكير ماذا؟ المسند إليه، يعني في رجوع النكات إلى نفس المسند إليه الذي هو نكرة. يقول ومن تنكير، وقد يكون المنكر غير المسند إليه، ومن تنكير غيره. هذا أحد الأسباب الذي جعلتني في كتاب دروس في البلاغة أغير في ترتيب البحث، وبعد التنكير ليس مختص بالمسند إليه، فلماذا نجعل الباب باب المسند إليه؟ فلذا أنا جعلت الباب ماذا؟ باب التعريف والتنكير. فما هي نقطة التعريف سواء كانت في المسند أو في المسند إليه أو في متعلقات الفعل مطلقا، وهكذا في التنكير. يقول ومن تنكير غيره، أي غير المسند إليه، أي غير المسند إليه للإفراد أو النوعية، نحو شرحنا معنى الإفراد ومعنى النوعية. والله خالق كل دابة من ماء. كم عندنا نكرة في هذه الآية؟ دابة وماء، صحيح؟ دابة وماء. فيحتمل في هذه الآية الشريفة احتمالا أن يكون التنكير لأي شيء للإفراد، يعني الله خالق كل فرد من أفراد الدواب، من كل فرد من أفراد المياه، يريد أن يشير إلى أن الدواب أفرادها مختلفة ونطفها ماذا؟ مختلفة. هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون التنكير للنوعية، يعني يكون معنى الآية والله خالق كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه، ولعل هذا هو الأنسب، هذا المعنى الثاني. والشاهد على أنسبيته أنه بعد هذه الآية ماذا جاء؟ والله خالق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يطير. كذا بدأت الآيات تفصل صفات الأنواع لا صفات الأفراد. من يطير ليس صفة لفرد من أفراد الطيور، وإنما صفة للنوع. من يمشي على بطنه ليس صفة لماذا؟ لفرد من أفراد الزواحف، وإنما صفة لكل الزواحف. من يمشي على رجلين ليس صفة لفرد من أفراد هذا النوع، إنما صفة لكل النوع. فالأنسب إذن أن يكون التنكير هنا لأي شيء؟ للنوعية لا للأفراد، كيفما كان أمر سهل. ومن تنكير غيره. خب إذن هنا كلمة دابة وماء مسند إليه؟ لا. ليش؟ لأنه مجرور، كلاهما جر بحرف الجر، والله خالق كل دابة. والدابة مجرور بماذا؟ بالإضافة أو بحرف جر؟ يوجد في المسألة رأيان، رأي يقول أنه مجرور بماذا؟ يوجد في المسألة عفوا ثلاثة أقوال، قول يقول أنه مجرور بماذا؟ بالإضافة، فيكون العامل ماذا، لفظي أو معنوي؟ معنوي، كما يقال بأن الذي رفع المبتدأ ماذا؟ الابتداء، صحيح؟ ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، لأن العامل في المبتدأ هو ماذا؟ هو العامل المعنوي والابتداء. هنا رأي يقول بأن العامل في المضاف إليه هو الإضافة، هذا قول. هناك قول يقول بأن العامل في المضاف إليه هو المضاف، يعني الذي جره ماذا؟ نفس المضاف. وهناك قول ثالث يقول أن الذي جر المضاف إليه هو حرف جر مقدر، ففي الإضافة البيانية هو من، وفي الإضافة اللامية هو اللام، وهكذا. فإذا في كل العامل في الاسم المجرور كما كان، فإذا المهم أنه مجرور وليس بمستدلين. وكذلك لكلمة ما، العامل فيها وكلمة من، أي كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة أبيه المختصة به. هذا بناء على ماذا؟ على كون التنكير للإفراد. أو كل، أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه، هذا بناء على كون التنكير للتنويع، وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدابة. ومن تنكير غير المسند إليه للتعظيم نحو هنا النكر أين هو؟ غير المستدلة، فتنكيره لكونه مفردا، خب نفس هذا غير المستدلة، يعني نفس هذا المجرور بمن نكر للإشارة إلى فرد من أفراده، فاستطراد. هنا التبت أصل الكلام عن ماذا؟ بابنا عن أي بحث نتكلم؟ عن باب المسند، عن أحوال المسند إليه. خب من جملة الأحوال التي تعرض على المسند إليه ما هو؟ ما هي؟ التنكير. خب هنا يقول أن هذه النكات التي ذكرناها في المسند إليه، في تنكير المسند إليه، ليست مختصة بالمسند إليه، بل حتى لو كان النكر غير مسند إليه تأتي فيه هذه النكات، فهذا صار استطراد، خرجنا عن بحث المسند إليه، واضح؟ ومن تنكير غير المسند إليه للتعظيم نحو فأذنوا بحرب، يعني بحرب ماذا؟ عظيمة من الله ورسوله، أي حرب عظيم. ليش قال عظيم لم يقل عظيمة؟ فرقة قرأت مشترك استعمل المؤنث المذكر، أن صيغة صيغة فعيل يستوي فيها الوجهان، والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير فعيل. لذلك وللتحقير نحو إن ظن إلا ظنا، بقرينة سياق الآية، يعني المقصود لا الظن العظيم وإنما الظن الحقير. التفت جيدا، هنا في هذه الآية يوجد بحث، يوجد بحث لطيف. ظنا ما هو إعرابها؟ إن ظن إلا ظنا، ما هو إعراب ظنا؟ مفعول مطلق. ليش؟ مع أنه في أداة استثناء، لازم يعربه مستثنى منصوب. لماذا عربت مفعول مطلق؟ إلا للاستثناء. شو نسينا القطر؟ نسينا الألفية؟ لماذا أعربنا ظنا مفعول مطلق ولم نعربه مستثنى؟ لأن إلا زائدة لا إلا ليس زائدا ما نظن إن نظن إلا ظن بمعنى ما أي وعليه الإخراج لأن الاستثناء مفرغ والاستثناء المفرغ يعرب ما بعد إلا كما لو لم تكن إلا موجودة ما معنى الاستثناء المفرغ ذكرونا فيه الاستثناء المفرغ ما هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه الذي لا يذكر فيه المستثنى منه استثناء في مقابل استثناء المفرغ ما ماذا يوجد عندنا مفرغ استثناء الذي لا يكون مفرغا ماذا يسمى متصل في مقابل منقطع مملة هذا أحد الإخوان ذهب إلى المركز حتى يمدد الإقامة فسأله الموظف أنه شنو فارغ التحصيل فهذا اعتبرها أنه هذه فارغ التحصيل حملها على المعنى العربي فارغ التحصيل بالفارسية يعني أنهيت دراستك فهو اعتبر فارغ التحصيل يعني أنت فارغ من التحصيل فقال له شنو فارغ التحصيل المهم فلا الاستثناء المفرغ في مقابله الاستثناء التام الاستثناء التام هناك ثلاثة شروط في قطر الندى يذكرها لنصب لوجوب نصب المستثنى تذكرون الشروط الثلاثة واحد أن يكون الاستثناء تام متصل و وماذا وبإلا وبإلا ونفس هذه الشروط في أول بيت في الاستثناء يذكرها ابن مالك خب منقطع لا استثناء عفوا أربع شروط تام ومتصل وموجب والاستثناء بإلا إذا توفرت هذه الشروط الأربعة يجب النصب وأما إذا مثلا اختل شرط الإيجاب فيقول والنصب عربي جيد ذكر عبارة القطر والنصب عربي جيد المهم فإذا نحتاج إلى مرور مباحثة للألفية يعني فعلا خصوصا حفظ أبيات الألفية تحتاجون إليه وبعد ما فاتت الفرصة يعني الواحد كما ذكرت لكم في الجلسة السابقة البرنامج أبيات ماذا لا لأن ذاك أبيات الألفية أولى أبيات الألفية أولى فذكرت لكم كيفية الواحد يراجع ولو كل يوم يقرأ صفحة صفحتين في الألفية في القطر في كذا الآن عندك فرصة أما في المستقبل عندما تزداد عليك الدروس تزداد المشاغل الحياة يصبح عندك شراشر من الأولاد بعد لا يكون عندك وقت طويل حتى تطالع لأن هذه هي الفرصة فرصة العمل الآن وين صرنا يعني نرجو الإخوان لا يتضايقوا مننا إذا نسأل هذه فقط أريد أن أؤكد على أن أنمي هذه البذرة الاستعداد لعندك أعطيها الحافز أكثر يقول نرجع إلى أصل بحثنا وينظرنا في أصل البحث بس. الآية ماذا تقول إن نظن إلا ظن أعرضنا ظنا ماذا مفعول مطلق والإعراب صحيح وبينا لماذا لأن الاستثناء استثناء مفرغ والاستثناء المفرغ يعرب ما بعد إلا كما لو لم تكن إلا موجودة كأنك قلت ما نظن ظنا ظنا ما هو إعرابها مفعول مطلق فهذه تعربها مفعول مطلق هنا السؤال أن المفعول المطلق للتأكيد صحيح المفعول المطلق للتأكيد ضربته ضربا ما ضربته ضربا عندما تقول ما ضربته إلا ضربا ما معنى التأكيد تأكيد معناه أن المؤكد نفس نفس المؤكد. إذا كان الظن ما نظنه هذا الظن نفس الظن الثاني فلا يصح الاستثناء. استثناء كما ذكر أحد الإخوان عبارة عن الإخراج، فكيف تخرج الشيء من نفسه الثاني نفس الأول؟ عندما تقول ما ضربته إلا ضربا، ضربا للتأكيد. ما معنى التأكيد؟ أن الثاني نفس الأول، فإذا أخرجت الشيء من نفسه، لأن الاستثناء لأجل ماذا؟ لأجل الإخراج. جاء القوم إلا زيدا، أخرج زيد من القوم الذين جاءوا، فالاستثناء للإخراج. والمفعول المطلق لأجل ماذا يأتي؟ لأجل التأكيد. فإذا كان لأجل التأكيد، كيف أخرجت الشيء من نفسه؟ واضح المشكلة؟ فكيف ندفع هذه المشكلة؟ يقول صحيح المفعول المطلق يأتي للتأكيد، لكن في بعض الأحيان فيه شيء زائد، ويأتي لبيان ثلاث معاني المفعول المطلق ذكرها في الألفية، لبيان نوعية ولبيان ولبيان العدد. ضربته ضربتان، يعني ضربة واحدة، ضربته ضربتين. فيأتي المفعول المطلق أيضا مضافا إلى التوكيد، يأتي لأي شيء؟ للنوعية. فبناء على ذلك يصح الإخراج. عندما تقول ما ضربته، هذا مطلق الضرب الذي يشمل جميع الأنواع، إلا ضربا أخرجت نوع من الأنواع، صار المستثنى منه ماذا؟ المستثنى منه ماذا صار؟ مراد منه مطلق الضرب، المستثنى صار المراد منه ضرب خاص وهو نوع من أنواع الضرب. كذلك في قوله تعالى ما نظن نسيت مطلق الظن. عندما قلت إلا ظنا، يعني ما نظن إلا الظن الحقير، والظن الحقير بعض من مطلق الظن، فيصح أن يخرج منه. واضح جواب الإشكال؟ ما ونفسر معنى إن هنا نافية، بنو ماذا؟ بنو كذا، بنو خزيف، ما إن أنتم إلا بنو كذا، بنو كذا، ما إن أنتم ذهبوا وإنما كذا، هذه إعمال لا أعملت إن دون ما مع بقى النفي وترتيب زكن، هذه تعمل عمل ما. المهم وإن صرنا في القراءة، وللتحقير نحو إن نظن إلا ظنا، أي ظنا حقيرا ضعيفا، إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف. فالمفعول المطلق ها هنا للنوعية لا للتأكيد، طبعا مقصوده لا للتأكيد فقط، وإلا كل مفعول مطلق يكون فيه تأكيد، يعني لا للتأكيد المجرد، هنا في نقطة إضافية للنوعية. وبهذا الاعتبار لأجل أنه للنوعية صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا، مع امتناع نحو ما ضربته إلا ضربا، على أن يكون المصدر اللي هو ضربا للتأكيد فقط، لأن مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب، والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا يحتمل المستثنى وغيره حتى نخرج منه. واضح هذا الشيء؟ واعلم أنه كما يأتي، والحمد لله رب العالمين. فالآن مثلا واحدة من الأسباب التي تلمي الذهن، الآن سألنا بعض الأسئلة في الكتاب، ومن المناسب الآن عندما ترجع إلى البيت تراجع المفعول المطلق، حينئذ على التكرار يثبت المطلق في الذهن.